فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا في شرح الرسالة القيروانية عند كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه في كلامه على قيام الليل، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة. واتفق أهل العلم على أن أفضل صلاة الليل هي ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 11 ركعة، وفي بعض الروايات 13 ركعة. وأفضل ما يصلى به أن يسلم من كل ركعتين، والذي استقر وثبت في الحديث أن صلاته كانت 11 ركعة. وفي بعض الروايات وحديث عائشة الصحيح لم تزد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في غير رمضان على 11 ركعة، وجاء عنها الصلاة 13 ركعة. وعند ذلك اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، فقيل أن الأصل 11 ركعة، والركعتان الزائدتان يصل العدد إلى 13 ركعة هما ركعتان خفيفتان كان يستفتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. وقيل هما الركعتان اللتان بعد صلاة العشاء أي مراتبة العشاء، وقيل هما ركعتا الفجر لأن صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل انتهت إلى آخر الليل أي في السحر الثلث الآخر، ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر، فإذا حسبتا ما 11 ركعة صارتا 13 ركعة. وقيل هما ركعتان صلاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الوتر. والحاصل أن الذي استقر من فعله عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل 11 ركعة، فإذا زاد ركعتين اللتان هما ركعتان خفيفتان يفتتح بهما صلاة الليل، أو ركعتان أحيانا يزيدهما بعد صلاة بعد نهاية صلاة الليل أي الوتر، فلا بأس. وما دام هذا العدد نقل عنه صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الذي استقر في صلاته من صلاته هو 11 ركعة. وفي بعض الأحيان كان يصلي 13 ركعة، فالركعتان الزائدتان ما هما؟ إما ركعتان خفيفتان تستفتح بهما الصلاة أحيانا، وأحيانا ركعتان يزيدهما بعد الوتر. نعم، لا يصليهما قاعدة بعد الوتر كما ذكرنا، يقرأ في الأولى الزلزلة والثانية الكافرون فيما رواه أبو الحاكم والطحاوي وغيرهم، صليهما قاعدة، فهذا توجيه. وهذا بالاتفاق أفضل الصلاة أن يصلي، وخاصة بالتشبه بصفة صلاته عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، للحديث المتفق عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر يخطب، فدخل الرجل وقال: يا رسول الله أخبرني عن صلاة الليل. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وقال له: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر أو الفلاح فليصلي ركعة توتر له ما سبق. هذا هو الأمر. فإن صلى على غير هذه الطريقة فجائز بصفة تكون قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ثم أربع ثم ثلاث، وثبت أنه صلى خمس تشهد واحد وسبع وتسع بجلوس في الثامنة ثم في التاسعة وبعدها يزيد ركعتين، فهذا جائز. الزيادة على 11 ركعة تشرع ولا لا تشرع؟ الذي عليه جمهور العلماء أنها مشروعة وجائزة، وإن كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة. وعائشة التي قالت كما جاء الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أيقظ ظهر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هي قالت هذا، يعني العشر الأواخر من رمضان يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في إحياء الليل أكثر من إحيائه في غير رمضان. وهي نفسها قالت فيما رواه مسلم لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قط إلى غاية الفجر، إذن ما أتم ليلة كلها بالقيام من أولها إلى آخرها. وهي التي قالت لم تزد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. هذه الأحاديث الثلاثة قالتها عائشة رضي الله عنها، وهي ما تعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هي أعلم بها ممن أو من غيرها. فقالت أنه كان يكثر من القيام في صلاة في العشر الأواخر أكثر من غيره ويطيل، ولكن لم يصلي ليلة كلها إلى غاية الفلاح أي الفجر، وكانت صلاة في رمضان في غير رمضان 11 ركعة. فيدل هذا على أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهذا يكاد يكون محل اتفاق. الزيادة قال جمهور العلماء تجوز الزيادة على 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، يعني زوج زوج اثنين اثنين، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما سبق. يعني لما يصلي اثنين اثنين ممكن يصلي اثنين يأتي الفجر يصلي واحدة صار ثلاثة، ممكن يصلي اثنين ثم اثنين وبعد يوتر، ثم ممكن اثنين اثنين اثنين اثنين عشر مرات صار كام 20 ركعة، فخشي الفجر صلي واحدة صار 21، وممكن أكثر وممكن أقل. فمفهوم الحديث يدل على مشروعية الزيادة، ولهذا ذهب أهل العلم أو جمهورهم إلى جواز الزيادة، وهو مذهب مالك وجمهور العلماء. وفي المذهب مالك جواز صلاة الليل والتراويح 21 ركعة، وفي رواية في المذهب 23 ركعة، وفي قول أيضا منقول 36 وقيل 39 وهو منقول عن الإمام أحمد أيضا. وهذه أقوال منقول عن أهل العلم. فالجمهور المشروعية، وبعض أهل العلم قال الواجب أن نقتصر على ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا نزيد، ولا شك أن القول هذا أقرب، خاصة وأنه لم ينقل فيما يصح الصلاة على زيادة على 11 ركعة إلا في حديث من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يصلى في المسجد في خلافته 21 ركعة. والحديث هذا يعني محل تنازع في تصحيحه وتضعيفه، من ناحية أنه جاء في روايات 21 ليلة صلى 21 ليلة، لأن عمر أول ما خرج وجدهم يصلون جماعات متفرقة فجمعهم على إمام واحد، فقال الراوي صلى 21 ليلة، فاختلط اللفظ على الراوي الآخر فقال 21 ركعة. ثم قالوا أيضا هذه الزيادة 21 ركعة تفرد بها بعض الرواة وخالف فيها غيره، قيل أن الزيادة هذه تعتبر شاذة كما ذكر بعض أهل العلم، فلم يثبتوا هذا الأثر. والذين أثبتوا الأثر فهو قول صحابي وأحد الخلفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يدل عليه وجرى عليه العمل وتوارد العلماء على ذلك وهو منقوع عن كثير من أهل العلم، فقالوا بالمشروعية في ذلك وأجازوا الزيادة. ويظهر والله أعلم أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى، والأفضل الاقتصار على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حدد الوتر بفعل وبالقول، أما بفعله فلم يزد على 11 ركعة على التفصيل السابق، وأما أقله فلم ينقص على 7 ركعات، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر أقل من 7 كما قالت عائشة، فلما بدن صلى 7. وكان إذا أصابه مرض أو شيء كما جاء في الصحيح ولم يصلي وتره تركه إلى طلوع إلى الفجر، فصلاه فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال شفعا، يعني كان يصلي 11 يصلي 12 ركعة. ركعة الوتر تقضى ولا لا تقضى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. هذا من فعله، فلم يزد على 11 ركعة، وفي بعض الروايات 13 ركعة وسبق توضيحه، ولم ينقص على 7 عن 7. أما من قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام الوتر 11 ركعة إلى أن انتهى إلى ركعة واحدة، فيصح ذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم. قيل ثم يذهب، وقيل 10 ركعات ثم يتير بواحدة، سبق بيانه. وأفضل الليل آخره في القيام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ثبت أنه قام أول الليل ووسطه وآخره. والحديث في البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام من أوله وقام من وسطه وانتهى قيامه إلى السحر، وهو أفضل، وهو أفضل. وأما من أقواله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الحديث الكثيرة تدل على أن أفضل القيام آخر الليل، ومنها حديث أبي هريرة الصحيحين، وجاء من طريق غير أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن أو بسند صحيح، وأصله في الصحيح أي في الصحيحين بخاري مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالعشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في خروج صلاة العشاء فناداه عمر يا رسول الله نام النساء والصبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة إلى هذا الوقت، أو قال ثلث الليل أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وأفضل الليل آخره في القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. ومما يدل على أفضل الصلاة آخر الليل أيضا حديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود كان يقوم ثلث الليل ثم ينام نصفه ثم يقوم ثلثه وإذا سدسه. إذا جمعت الثلث والنصف والسدس تحصل كم؟ تحصل واحد، يعني الليل كله. يعني ماذا؟ الليل كله. يعني وطيب لو نعلم أبناءنا عملية الجمع تاع الكسور هذه بمثل هذه الأحاديث، يعني نربيهم على أحكام شرعية وأيضا يعني يحصلون يسعون له من علم الحساب والأعداد والأرقام. هذا أيضا يدل على أفضلية تأخير صلاة الليل إلى هذا الوقت، وهذا هو الأفضل. لكن التأخير لمن يرى من نفسه نشاطا ويستيقظ، أما إذا كان لا يرى من نفسه نشاطا والاستيقاظ فليصلي أول الليل. ولهذا كانت من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة أن يوتر قبل أن ينام. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذه الوصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غير أبا هريرة، غير أبي هريرة، وصى بها أبا ذر وغيره كما ثبت في الأحاديث. فالذي يخشى على نفسه النوم يصلي ويوتر، وإذا وجد من نفسه نشاطا فليؤخر فليؤخر. لهذا قال: إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه، مثل واحد يعمل أعمال شاقة أو عمله متعب، فيفضل أن يقوم من أول الليل إلا إذا كان خشية أن يفوته. فإن كان الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم متره مع ميل من النوافل في أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في منتصف الليل في وسط الليل أراد أن يصلي فليصلي، على القول بالزيادة على 11 ركعة. فإن كان صلى عددا واستيقظ فليصلي ما يتم به 11 ركعة مع أنه أوتر، ولا بأس بأن يصلي بعد الوتر إن شاء الله تعالى. طيب، لعلنا نتم هذا في درس قادم، لا يحتاج إلى شيء من التنبيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.